موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وما زلنا مع باب المواقيت من كتاب الصلاة وتكلمنا في المرة السابقة عن أوقات النهي، الحديث التي بينت أوقات النهي، وذكرنا أن هذه الأوقات ثلاثة مجملة وخمسة مفصلة. والحكمة من هذا النهي كما أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع بين قرني شيطان، فإذا رآها المشركون سجدوا لها وكذلك تغرب بين قرني شيطان، ولعلهم يسجدون لها وداعا لها أيضا عبدوا الشمس من المشركين الذين يعبدون الشمس، وهناك من يعبد الشمس ومن يعبد القمر وإلى آخر بقى الآلهة الباطلة التي يعبدها أهل الأوثان. فالحكمة في هذا النهي عن النفل عن التنفل المطلق في هذه الأوقات هو التشبه لكي لا يتشبه المؤمنون بالمشركين الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وغالبا عند غروبها. انتبه معي فألا يتشبه، وفيه سد للذريعة لما يفضي إلى الشرك. علوم أن الشريعة، فالحكمة من هذا النهي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن السبب، وهو أن الشمس تطلع بين قرني شيطان فإذا طلعت سجد لها عبادها من دون الله عز وجل، فمنع من التنفل المطلق في هذا الوقت. قلت طبعا بأن الممنوع هو النفل المطلق يعني سدا للذريعة، لذريعة التشبه بالمشركين، مع أن المؤمنين يسجدون لله عز وجل ويتبرؤون من كل معبود باطل يعبد من دون الله تبارك وتعالى، ولكن هذا من باب سد الذريعة التي تفضي إلى الشرك. ونحن نعلم أن الإسلام جاء بالتوحيد الصافي والبراءة من الشرك، وكذلك وردت أدلة كثيرة تسد الذريعة، ذريعة ما يفضي إلى الشرك، الوسائل، تحرم الوسائل التي تؤدي إلى الشرك وتعتبرها شركا أصغر. فالفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر أن الشرك الأكبر فيه تصرف العبادة لغير الله عز وجل، الشرك الأكبر ضابطه ما صرفت فيه العبادة لغير الله تبارك وتعالى، أما الشرك الأصغر هو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، الوسيلة المؤدية إلى الشرك الأكبر تكون شركا أصغر ومنع منها الشرع. وآتت الأدلة كثيرة تمنع أشياء كثيرة لكونها تفضي إلى، من هذا المنع من تنفل في ده من الأدلة، وغير ذلك منها الصلاة في المساجد اللي فيها التي فيها قبور وبناء المساجد على القبور ورفع القبور، لأن هذا يؤدي إلى الغلو، والغلو سبب من أسباب وقوع الشرك كما حدث في قوم نوح، وكما وهب الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد بابا في النهي عن الغلو في الصالحين وبيان أنه سبب من أسباب الشرك بالله تبارك وتعالى، وغير ذلك من التماثيل وغير ذلك والرسومات وإلى آخره مما ورد النهي عنه لكونه يفضي إلى الوقوع في الشرك. فمن هذا منها التنفل في مثل هذه الأوقات، أوقات النهي. طيب تقول تم احنا قلنا الراجح ان ذوات الأسباب تصلى في هذا الوقت، قيل نعم، لأن ذوات الأسباب الغالب فيها مرتبطة بسبب، فالتقرب فيها واضح، العبد يخشى فوات هذا السبب، فوات هذا الشيء التقرب فيها إلى الله عز وجل واضح بين، بدليل أنه يخاف أن يعني حريص على ألا يفوته ذلك السبب، ففيه يعني يصلي. وفي الحقيقة مش بس ذوات الأسباب، لا ده المستثنى من هذا النهي عدة صلوات أو عدة أنواع من أولها الفريضة، أولها الفريضة، فريضة تصلى في أي وقت، في أي وقت، صلاة مكتوبة. طب دليل هذا ماذا؟ دليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النهي البعض يقول طب النهي جاء مطلقا، ماشي، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا معي أو ثلاث ساعات صلى الله عليه وسلم عن أن نصلي فيها دون أن يفصل صلاة فريضة. لا، معنا عندنا أدلة أخرى، ومعلوم أن أهل السنة والجماعة من سماتهم أنهم يجمعون بين الأدلة، ولذلك يعني جاءوا مسددين وأصابوا الحق بخلاف أهل البدع والضلال أو الانحراف الذين يأخذون بطرف من الأدلة ويدعون الآخر. فمنهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة منهج مستقيم منضبط واضح، منه من معالمه الجمع بين الأدلة. عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال في من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. طيب أين وجه الدلالة في الحديث؟ قال يصليها إذا ذكرها. إذا ذكرها تفيد أنه يجب عليه أن يصليها إذا قام من النوم أو إذا ذكرها على الفور، أنه يجب عليه أن يؤديها على الفور. وعلى الفور يعني أنه يصليها في أي وقت ما دام قد ذكرها بدون أن يفصل أو أن يحدد وقتا بعينه، بمجرد أن يذكرها إن كان ناسيا أو أن يستيقظ من النوم إن كان نائما وقد فاتته صلاة كصلاة الفجر مثلا، وجب في حقه أداء الفائتة هذه على الفور أيا كان بقى الوقت، سواء كان هذا وقت نهي أو غير نهي. فالصلاة المكتوبة تدل دل الحديث على استثنائها من المنهي عنه. كذلك من المنهي يعني كذلك مما من ما يستثنى من النهي كما ذكرنا إعادة الصلاة، إعادة الصلاة. وذكرنا قبل ذلك ووضحنا في درس أصول الفقه أن الواجب المؤقت بوقت محدد إن أدي في إن فعل في وقته مستوفيا شروطه وأركانه ومع انتفاء الموانع كان فعله أداء يسمى أداء، وإن حدث خلل فيه فأعيد في الوقت لهذا الخلل يسمى إعادة، وإن أدي خارج وقته يسمى قضاء، يسمى قضاء. طيب أنا عندي إعادة الصلاة يعني إيه؟ يعني يصلي إذن الصلاة في وقتها، يعيد الصلاة. طيب يعيدها إما لخلل كما ذكرنا فده يلزم إعادة الصلاة المكتوبة، وإما تعال يا شيخ اتفضل، أنا في كرسي اتفضل تعال اتفضل. يبقى وكذلك مما تعاد فيه الصلاة إذا صلى الإنسان في مكان ثم أتى مسجدا أو مكان يعني صلاة مصلى وأقيمت الجماعة وكانت الجماعة الأولى، ليس كل الجماعات بل الجماعة الأولى، فيصلي نفلا معهم ولو كان في وقت النهي، يعني صلى الفجر في مكان وذهب إلى مكان آخر ليحضر درسا مثلا، يعني أضرب مثال، ووجد الناس يصلون صلاة الجماعة، إن دخل المسجد ها يصلي معهم وتكون نافلة له حتى لو كان وقت نهي، وده وقت نهي بعد طلوع الفجر وبعد صلاة الفجر، لكن يصلي معهم، يصلي معهم. وهذا ما دل عليه الدليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حين انصرف من صلاة الصبح في مسجد الخيف صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رأى رجلين لم يصليا، فقال لهما ما منعكما من الصلاة، ما منعكما من الصلاة؟ أو أن تصلي معنا. فقال صلينا في رحالنا، صلينا في رحالنا. فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة، يبقى مسجد تصلي فيه الجماعة، إذا ليست أي جماعة، لا جماعة الأولى التي تصلى في المسجد، ما ماشي فصليها معهم فإنها لكما نافلة. فإنهما، طب إيه الدليل إن الحديث، الحديث نص في موضع النزاع، يعني في صلاة إيه؟ صلاة الصبح، وهم صليا الصبح، فصار الوقت بعد صلاة الصبح في حقهما وقت إيه؟ وقت نافل. ومع ذلك قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى فصليها. يبقى ده نص في محل النزاع، يسمي كده الفقهاء كده، ما يكون في نص يدل دلالة واضحة في على المسألة المتنازع فيها والمتنازع عليها، يقولون هذا نص في محل النزاع، فده نص في محل النزاع. دل على إعادة إلى رقم واحد، قلنا الصلاة المكتوبة تصليها في أي وقت شاء مستثنى من وقت في وقت النهي، إعادة ليه الصلاة لمن دخل مسجد جماعة وكان قد صلى الفريضة يصلي معه، أو كان يعيد الصلاة لخلل، ده كده خلاص، لأن مطلوب منه أن يصلي، هتبقى صلاة الفريضة لازالت ذمته مشغولة بها، مشغولة بها. كذلك طبعا هو سنة الظهر ملك البعدية، وديت في خلاها في الحديث بعد ذلك، إن القول الراجح فيها تصلى بعد العصر، والقول الراجح فيها أن هذه كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، للحديث النص فيها واضح، طبعا في حديث أخرى وفي قولات في العلم هل هي خاصة أم لا، لكن النص الذي معنا بعد قليل سيدل على أن دي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن فاتته سنة البعدية فصلاها بعد الإيه؟ بعد صلى الله عليه وسلم. سنة الوضوء أيضا، لأن ذات سبب، ذات سبب، وإن تركها سيفوت سببها، سببها. والحديث وارد في فضلها، في فضل سنة الوضوء، النبي لما توضأ ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لو حدث فيهما نفسه إلا غفر الله له، فهذه فضيلة إن بعد كل وضوء يصلي ركعتين. ومدحه لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما سمع دف بلال، لما سمع ماشي دفا عليه في الجنة بين له كذلك أنه حيث هريرة كان في الوتر اللي هو توتر قبل أن تنام، لكن فبين له أنه ما توضأ وضوءا إلا وصلى في أي ساعة من ليل أو نهار إلا صلى ركعتين، إلا صلى، وأقره النبي على ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك كما قلنا صلاة الاستخارة إذا كانت لا تؤخر، يعني واحد يريد هم بأمر والأمر أمر آني دلوقتي حاضر، مش أمر تأخير زي زواج أو خطبة، فده في وقت معه، لكن أمر خلاص ويريد أن يستخير ربه لأن الأمر ملتبس عليه، ويريد أن يستخير أو أن يستخير ببركة الاستخارة وامتثال الأمر يسلم وهكذا، فهذا وكان وقت هذا الوقت وقت نهي، ماذا يفعل؟ يصلي الاستخارة ولو في وقت النهي، ولو في وقت الايه النهي. يبقى عندنا وتحية المسجد، وتحية المسجد ذات سبب، ذات سبب. عندنا طبعا نص احنا ذكرناه المرة السابقة لم نقف عنده، اللي هو او كلام يعني الحكم الثاني عند الشافعي هو الا يوم الجمعة، الا يوم الجمعة، وهو يقصد هنا هل يوم الجمعة لوقت صلاة الجمعة وتكون بعد الزوال مباشرة والناس يذهبون إلى المسجد لينالوا فضيلة التبكير للجمعة، الحديث وردت، فهل يشملهم النهي فلا يصلون تبع معي أم لا يشملهم؟ يعني هل يوم الجمعة في هذا الوقت خص أو استثنية من سائر الأيام في النهي عن الصلاة قبل الزوال مباشرة أو عند الزوال عندما يكون قائم الظهيرة، وقلنا قائم الظهيرة لوقت الزوال ماشي وقت الزوال تكون الشمس فيه عمودية، فهل الجمعة زي سائر الأيام أم لا؟ في قولان لأهل العلم، في قولان لأهل العلم، قول قال استثنى الجمعة، وقالوا إن الصحابة كانوا يصلون يدخلون ويصلون في المسجد، يصلون نفلا أو تحية مسجد أو يصلون ولم ينهوا عن ذلك، الجمعة مستثناة والقول الآخر ليست مستثناة، ليست ويحمل تحمل صلاتهم حين دخولهم المسجد على تحية المسجد. وهل احنا عند الجمع ممكن اهو ان هذه الصلاة التي كانوا يصلونها في المسجد حال تبكيرهم للصلاة او دخولهم في هذا الوقت انما هي تحية المسجد، وتحية المسجد قلنا انها مستثناة من الليلة نزات سبب، بل هذا يدعم القول بان ذات السبب مستثناة من وقت النهي، يحمل هذا ويبقى النهي على اطلاقه، ويبقى النهي على اطلاقه، فيبقى ده المقصود به كما قلت لكم وقت وده القول الراجح ان الجمعه كغيره لم يرد تخصيص له، ومجرد فعل الصحابه لا يخصص، فضلا عن ان الجمع هنا ممكن وهو انهم كانوا يصلون تحيه المسجد وليس نفلا مطلقا، ومن قال بانه يصلون نفلا مطلقا يلزم ان يورد دليلا، ان يورد دليلا. قالوا فهذا فهيبقى الجمعه كغيره من الايام. وذكرنا بقى ان احاديث النهي من الفوائد فيها كذلك بعد ما ذكرنا سد الذريعه، سد الذرائع المفضيه الى الشرك، لان النهي عن النفي المطلق انما هو كما بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمه ذلك ان الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، وحينئذ كان يسجد لها عبادها، ففي هذا نهي عن التشبه بهم. وفيه طبعا كذلك نهي عن التشبه بصنيع التشبه بالكفار، وده طبعا أدلة فيه كثيرة، أدلة فيه كثيرة نهي عن التشبه بالكفار، وفصل ذلك شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الماتع اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وهو حري بأن نقرأ وأن نطالع وأن نراجع هذا، فهو كتاب عظيم فريد في بابه، فيه حفاظ على هوية أهل الإسلام، فيه حفاظ على يعني هوية أهل الإسلام، كتاب عظيم جدا فيه حفاظ على الهوية. واليوم بالذات في زماننا تعلمون أن الناس بدأوا يفرطون في هذا، والتشبه بالكفار بدأت أبوابه تفتح على مصاريعها، وهذا أمر في غاية الخطورة على الأمة، في ذوبان شخصية الأمة، فيه ضياع للهوية، فيه سبب من أسباب جلب غضب الرب تبارك وتعالى، فيه سبب من أسباب استشراء الباطل، ومزيد من التشبه بهم، وينتقل الناس من التشبه بالمعصية إلى التشبه بالكفر إلى آخره. وكما ذكر ابن خلدون رحمه الله إن من أسباب تسلط الكفار على المسلمين واستئصال شأفة أهل الإسلام من الأندلس كان هو تغلب الكفار على المسلمين في عاداتهم ومأكلهم ومشاربهم وملابسهم وغير ذلك، فهذا نذير خطر في صراعنا صراع الحق والباطل وبين أمة الإسلام وأعدائها، ده أمر يحتاج إلى كلام طويل واهتمام. طيب لكن يعني مسائل أردنا التنبيه عليها فيما ذكرناه سابقا، ثم نواصل الكلام. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة، رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وصحح ابن خزيمة وغيره وقفة، يعني ابن خزيمة صحح أنه موقوف وليس مرفوعا، ماشي، انه موقوف على ابن عمر وليس مرفوعا، ماشي، قال يعني صحح انه موقوف لكن هو ضعيف، هو لا يصح مرفوعا، هو ضعيف لا يصح مرفوعا. الشفق الحمرة في الافق من الغروب، غروب الشمس الى وقت العشاء، الغروب اللي بيبقى موجود في الافق من بعد غروب الشمس حتى يدخل وقت العشاء، ودخول وقت العشاء بدايته مع غياب هذا الشفق تماما، مع غياب هذا الشفق تماما، هذه الحمرة تسمى بالشفق أو الشفق الأحمر، ماشي، هذه الحمرة الشفق، هي دي الحمرة، يعني الحديث فيه دليل على ان هذا الشفق او هذه الحمرة هي الشفق، وما دامت موجودة لم يدخل وقت العشاء بعد، دخول وقت العشاء بغياب هذا الشفق تماما. طيب، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام، أي ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه، أي ابن خزيمة والحاكم، وللحاكم من حديث جابر نحوه، وزاد في الذي يحرم أو يحرم الطعام أنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر أنه كذنب السرحان، أنه كذنب السرحان، وده حديث صحيح، هذا حديث صحيح. الفجر فجران يشير إلى أنهما فجر كاذب وفجر صادق، فجر كاذب وهذا الذي يكون فيه أو يقرن يكون كذنب السرحان، كذنب الذئب، تبع أبيض مائل إلى الزرقة، يعني كذنب السرحان، ذنب الإيه؟ مستطيل في الأفق. قال أهل العلم: يأتي من المشرق، يأتي من الشمال إلى الجنوب، من المشرق إلى المغرب، هو طولي، بخلاف الفجر الصادق فيظهر معترضا في الأفق من الشمال عرضي، ولا تكون بعده ظلمة، يظهر من الشمال إلى الجنوب، بخلاف الفجر الكاذب كذنب السرحان من المشرق إلى المغرب، والفجر الكاذب يكون بعده ظلمة شديدة يليها طلوع الفجر الصادق، بخلاف الفجر الصادق يستطير في الأفق، يعني تجد الضوء يتمدد رويدا رويدا ولا ظلمة بعده. طيب، الفجر الكاذب هذا يحل الطعام، اللي هو كان يؤذن له بلال، إن بلالا يؤذن بليل، يعني يجوز الأكل، ويتحل الصلاة، صلاة النافلة، صلاة الايه؟ النافلة، ويحرم الايه؟ يحل الطعام وتحل فيه الصلاة، أي صلاة؟ ها؟ صلاة الايه؟ لا، صلاة الليل، يعني أما صلاة الفجر لا تحل، تحرم فيه الصلاة لصلاة الفجر، يعني المقصود بتحرم فيه الصلاة صلاة الفجر ليس مطلق الصلاة، يعني ده الوقت لحد صلاة الفجر يصلي قيام الليل ويوتر، والصلاة مأذون بها يصلي، لكن صلاة اللي يقصد هنا بحرمة الصلاة اللي هي صلاة الايه؟ صلاة الفجر، صلاة الفجر. فالفجر الأول فجر كاذب بتحل فيه الطعام، يحل فيه الطعام وتحرم فيه صلاة الفجر، وبيقول قبله بمقدار 50 آية، يعني بيقول حوالي نصف ساعة. وكان يؤذن بليل أذان إعلام أن الوقت اقترب، وليس الأذان المقصود به دخول الوقت، إنما هذا كان يؤذنه ابن أم مكتوم، كان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقول له أصبحت، أي طلع الفجر، فسارع بليل ناس طبعا كانوا أهل خبرة ويستطيعون تحديد وقت الفجر الصادق من الكاذب، العرب كان عندهم، وإلى اليوم من يقيم بالبادية وليس عندهم مواقيت أو كذا أو يتعامل مع الأوقات بهذا يستطيع أن يحددها، وأهل العلم كذلك. قال: فكان الناس يقولون له أصبحت، يعني قد طلع الفجر، فأسرع بالأذان حتى يمسك الناس عن الايه؟ عن الطعام والايه؟ والشراب. فالفجر فجران. طيب الفجر فجران فيها فوائد، ليه الفجر بالذات اللي ايه؟ بقى فيه فجران، فجر كاذب وفجر صادق وأذانان، انتبه معي، فوائد كثيرة مترتبة على هذا، منها حتى يعني يتهيأ الإنسان للسحور، فإن كان يصلي يسرع في صلاته ويوتر قبل أن يطلع الفجر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يتهيأ للسحور فإنه بركة، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن مخالفتها للكتاب، انتبه معي، تأخير ليه؟ حتى يتهيأ للسحور، حتى يوتر إن كان يصلي قيام ليل ولم يوتر بعد، فيتمكن من الوتر، فيؤذن هذا الإذان، الأذان الأول الإعلام ليعلم الناس بصلاة بأنه قد اقترب وقت الفجر. وقت الفجر الصادق بقى هو الفجر الذي تحل فيه الصلاة، أي صلاة الفجر، ها، ويحرم الطعام. يحرم الطعام هنا برضو مش على إطلاقي، يحرم الطعام للصائم لمن عزم الصيام، يحرم الطعام لمن عزم الصيام. وفي هذا النص دليل على المبادرة بالإمساك عن الطعام والشراب لمن نوى ليه الصيام. وفي رد على من قال إن يؤخر الإمساك إلى أن يظهر وقت الفجر ظهورا بينا، تبمعي ده رد عليه، هل يحرم وأن الفجر الصادق، تبه معي، الفجر فجران، الفجر يحرم فيه يحرم، تبه. طب هنا هتقول لي ما أنا لا أدري لأني لا أعرف، ليه؟ لا أعرف، فالأصل أتيقن. ما يقبلك أنت إزاي؟ يقول لك ما الكلام موجود إلا ذكره أهل العلم، ذكره أهل العلم أنه ما ذكر وقت الحد 17 ثم ماذا؟ أنت يجب أن تحتاط، يعني ها هم لا يطالعون الفجر كل يوم، ووقت الفجر الصادق متغير، وأنت لا تحسن معرفة هذا، انتبه معي، لأن فيها ضوابط كثيرة. هو معرفة الوقت بالإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من مين؟ بالتلقي، فلا يوجد من علمك، النبي أخذه بالتلقي، هو من جبريل قال له أول الوقت كذا وآخر الوقت كذا، علمه هو بلق أوقات الصلاة، وقت أول دخول ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بسنته القولية بعد مع الفعلية صلى الله عليه وسلم. طيب أنت عشان تتعلمه تحتاج إلى ده، لأن البعض يحدث صمات في هذا واضطراب وخلل، ثم نبدأ نعالج ونتراجع، كلام خطير جدا، انتبه معي. أنت لابد أن ده يكون عليه. طيب وخرج الناس يوم وضبطوا، فضلا ان في اهل تخصص، يعني حتى في ناس في هذا العلم هم متخصصون في هذا الباب، لكن خرج معهم العلماء والناس قالوا اقصى وقت 17 دقيقة، فضلا عنها متغيرة، ممكن دقيقة ممكن منضبط، وانت لا تطالع كل يوم. طيب ما يدريك ان اليوم الذي تأكل فيه ان ده يكون الوقت ليه قد خرج، انتبه معي. يبقى الحالة دي احنا بنعمل ايه؟ نحتاط للصيام ونحتاط للصلاة، نؤخر الصلاة ونمسك مع الأذان، لأننا لا ندري، وخاصة الوقت ليس ثابتا وبيتغير من يوم ليوم، وهذا بلا خلاف، لأن يعني أوقات متغيرة، قلب الله الليل والنهار، وده معلوم حتى بكل يوم كذا دقيقة نص دقيقة عدة دقيقتين، ده معلوم، وأنت لا تدري، وأنت لا تدري. طيب حتى بقى لو قلنا انك انت يعني خلاص، يبقى بما قاله اهل العلم، لان ده حتى ما تيجي تطالع ده انت محتاج شروط كثيره، حتى لمن يطالع اوقات ظلمه شديده مش اوقات انوار، واماكن عاليه، بعض يقول لك في اماكن في يوم منخفض، منخفض ما ترى فيه الفجر ازاي، محتاج جبال وجبال عاليه، محتاج الى مكان يكون ظلمه ما فيش اوقات انوار عشان ما يخفض، لو في اي ضوء ماذا سيحدث معك؟ هيختلط الأمر من أضواء الليل المنتشرة. فبقول الكلام ده ليه؟ لأن يعني للأسف بعض الناس ونبدأ نرجع ونقول لا، ويحدث اضطراب وخلل، ودي أمر يمس عبادات الناس، يمس عبادات الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما هذه الجرأة؟ يمس عبادات وطاعات. يبقى في لمن راى من اهل العلم خلاص اللي خرجوا في اماكن معينه زي ما خرجوا، واخد بالك، وقالوا وحددوا وحتى اختلفوا، ما تلزم هذا، لكن لا تخرج على الناس ب يعني مثلا لما قال البعض انه ساعه ساعه النهارده الان في بين الوقت ايه ها تبقى بقى على الشروق تلت ساعة، الناس هتقوم في التلت دي بتصلي النفل وبعدين يقرؤون بالستين من المئة. طب والحديث اللي وردت انه كان يخرج غلس، لا يعرف الانسان من الغلس، ولا أعرف الجليس جليس ما يمتى كده. هذا عشان كده يا جماعة الناس تلزم فرض أهل العلم، فرض أهل العلم كفانا أقوال تؤدي إلى إلى إلى فتن و... لا ما ينفعش. طيب وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، رواه الترمذي والحاكم وصححاه وأصله في الصحيحين وأصله في الصحيحين. هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح. طبعا هذا الحديث دليل واضح وغيره من الأدلة على أن أفضل الأعمال الصلاة على الأول وقتها ها مطلقا، أم أن هناك استثناء؟ هناك استثناء ذكرناه بالنصوص مع الجمع مع النصوص الأخرى، وهو إلا وقت العشاء فإن الأفضل أو أن تؤخر إلى أن يذهب عامة الليل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لما انتظر حتى ذهب عامة الليل ثم خرج خرج عليهم وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي وصلى، فهذا مستثنى. بس قلنا هذا الاستثناء الإمام إذا كان أهل جماعة مسجد يؤخر تماما وبلا أي مشقة على أحد، وإلا فيصلي إذا عجل الناس ويؤخر إذا أبطل إيه الناس، وده هدي النبي أيضا صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي بيان أنه لم يفعل هذا دفعا للمشقة عن الناس صلى الله عليه وسلم. لكن لو مجموعة من الناس في سفر في مكان معين يقيمون في بادية في عمل ومسجد خاص بمهرده نؤخره العشاء حتى يذهب عامة الليل وكان لا يضيع ولن يخشى فواتها أو تأخروه حتى يمر نصف الليل أو فيفعل، أو النساء في البيوت إذا كنا سيفعلن هذا ولن تفوت الصلاة ولن تضيع من باب الإقبالة الاستحباب وهذا فلا مانع من هذا أيضا. تبه معي فده مستثنى من الوقت اللي هو من الحديث اللي هو أن الصلاة أفضل الأعمال الصلاة على الأول، وكذلك الإبراد بصلاة الايه الظهر، الإبراد بصلاة الظهر، لأن الحديث صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذا أبردوا عندما يشتد الشمس حتى تخف حدتها. فده في صلاة يعني يخص من عموم هذا الحديث صلاة العشاء مطلقا وصلاة الظهر في زمن الصيف، في زمن الصيف فإن التأخير عن أول الوقت أفضل. طيب وعن أبي محذورة، عن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخر عفو الله، أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا، وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف أيضا، بل هو موضوع، بل هو موضوع، بل هو إيه موضوع. أبو محذورة اسمه سمرة أو أوس أو أوس ابن معير بكسر فسكون مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يؤذن فين ها في مكة، هو مكي أسلم عام الفتح وأقام بمكة يؤذن بين الصلوات، وسيأتينا في باب الأذان وصف أذان أبي محذورة ماشي وأذان بلال، وهنتعرض هل البال ده خلاف ولا خلاف تنوع وإن ده صحيح وده صحيح، وسيأتي إيه وصف أذان أبي محذورة وأذان بلال في باب الأذان والباب القادم بإذن الله تبارك وتعالى. توفي سنة 59، فالحديث طبعا موضوع فلا نستطيع أن نأخذ منه حكما، أن نأخذ منه حكما، لأن الأحكام إنما تؤخذ من الأحاديث الإيه الصحيحة الصحيحة ماشي. طيب وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أخرجه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية عبد الرزاق، وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، والحديثان صحيحان، ده وده صحيح، ومثل الدارقطني عن ابن عمر عن ابن عمرو بن العاص ماشي، لا أدري هو عبد الله أو غيره ماشي، والحديثان صحيحان. والحديثان المقصود بالسجدتين هنا بيان الحديث الثاني اللي هم إيه ركعتي اللي هو هم ركعة الفجر اللي هم سنة سنة الفجر القبلية الراتبة. والحديث دليل على أنه بمجرد ما يطلع الفجر لا تصلى نافلة إنما يصلى ليه ها سنة الفجر ثم ينتظر الإنسان حتى تقام الصلاة المكتوبة. هذا والوارد. طب هتقول لي ما عايز يصلي سنة وضوء لسه متوضي، عايز يصلي تحية مسجد، ينوي كل هذه النيات فين؟ في السنة مع سنة الفجر القبلية، ثم يجلس منتظر دخول إقامة الصلاة. يبقى المشروع له بنص هذا الحديث بعد طلوع الفجر بالك دخول وقت الفجر أن يصلي الراتبتين ثم ينتظره، لا يصلي غيرهما إلا ما ورد من خلاف أهل العلم في قضاء الوتر. إذا كان قد فاته الوتر، ما ورد في قضاء الوتر هل يقضيه ما لم تقم صلاته أقبلك صلاة الفجر أم ينتظر فيصلي الوتر بعد الشمس بعد ارتفاع طلوعها وارتفاعها ذهاب وقت الناس ويصلي ركعتين، أو إن كان فات ورده بالليل أحد عشر صلي سنتي عشرة كما ورد الوصف. سأل تفصيل هذا بإذن الله. شيخ الإسلام ابن تيمية ذهب إلى أنه يصلي الوتر ما لم تقم صلاة الفجر، يعني كأنه يقضيها. طيب. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. قالت قلت أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. أخرجه أحمد والأبي داود عن عائشة رضي الله تعالى بمعناه معنى هذا الحديث. هذا الحديث فيه كما ذكرت قضاء الفوائد من الرواتب قضاء الفوائد من الرواتب. طيب، ومنها راتبة الفجر إذا فاتتك. واختلف أهل العلم هل يقضيها بعد صلاة الصلاة المكتوبة بعد الفجر فريضة أم يقضيها بعد طلوع الشمس، والقولان صحيحان، يعني يجوز له أن يقضيها بعدما ضرب نص بهذا حسنه أهل العلم أنه يجوز له أن يقضيهما بعد صلاة الفريضة، ويجوز له أن يقضي سنة الفجر إذا فاتته بعد طلوع الشمس. وطبعا بعد طلوع الشمس نقصد بعد ذهاب وقت أخبالك يصليها فيقضيها أخبالك كذلك ورد هذا وذلك. طيب، والحديث دليل أيضا على أن قضاء هاتين الركعتين البعدية الراتبتين سنة الظهر البعدية الراتبة أنه يصليها بعد يصليهما بعد العصر، إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، في دلالة على خصوصية ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. أجاز الله عز وجل له ذلك لاستكمال يعني ملك ما يعني مكانته التي أعده الله أخص الله بها التي لا يبلغها أحد غيره صلى الله عليه وسلم، ومنزلته التي لن ينالها غيره صلوات الله وسلامه عليه، خصه الرب عز وجل بمثل هذا. ووقت النهي لا يشمله كذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم ليس فعله ليس موضع احتمال ولا شك بالتشبه بالكفار كغيره من الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وبذلك نقول قد انتهينا من باب المواقيت، وسنبدأ في الدرس القادم في باب الأذان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.